بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري حديث 3551: حدثنا حفص بن عمر، اللي هو حفص بن عمر بن غياث، توفي عام 25 و200. قال حدثنا شعبة، اللي هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتفي الواسطي أبو بسطام، المتوفى عام 60 و100، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السبيعي، المتوفى عام 28 و100، وهو ثقة حافظ، له أخطاء يسيرة، لكن هذه الأخطاء اليسيرة لم تؤثر على حفظه على كثرة ما رواه صوابا. لكن إذا روى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فرواية هؤلاء عنه قوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه ينتفع بها حينما نتعرف على الراوي، يعني أوثق الناس فيه وأضعف الناس فيه، حتى الإنسان حينما يأتيه حديث به خطأ أو خلل يستطيع الباحث أن يميز الخطأ ممن والخلأ والخطأ ممن والخلل ممن. وقد يتوالى في الحديث الواحد يعني اثنان أو ثلاثة يكون لديهم يعني خلل، يعني مثل الحديث اللي مر عندنا في كلية العلوم الإسلامية في الدرس الثلاثاء الماضي، وهو الصور يعني معلق في صحيح البخاري، الصور رقم 28 تقريبا أو قويل 28، يروي الإمام البخاري معلق قول عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ذكره الإمام البخاري معلقا باعتبار لينتفع من فقهه، فذكره معلقا ضمن الأحاديث المعلقة، وهو موقوف من قول عمار بن ياسر، رواه عن عمار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رواه عن عمار صلة بن زفر، ورواه عن صلة أبو إسحاق السبيعي، ورواه عن أبي إسحاق السبيعي عدد من الثقات، أولهم شعبة بن الحجاج، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. فهؤلاء من أثبت الناس في أبي إسحاق، ورواه زهير، ورواه معاوية، ورواه حجاج. فهؤلاء خمسة رواه عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر موقوفا. جاء في إسناد من الأسانيد عند البزار من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيع عن صنع عن عمار بن ياسر، فجعل مرفوعا. يعني هنا ربما يكون الخلل من أبي إسحاق السبيعي، ربما يكون الخطأ من معمر بن راشد، ربما يكون الخطأ من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ربما يكون الخطأ من الراوي عن عبد الرزاق اللي هو عبد الله بن حسين شيخ البزار. بعض العلماء قال خلل من هذا الشيخ الراوي عن عبد الرزاق اللي هو عبد الله بن حسين، نص على هذا البزار في مسنده، ومسند البزار نحن نعلم أن هذا المسند يعتني أحيانا ببعض أخطاء الرواة، حتى يقول الحافظ بن كثير: ويوجد في مسند البزار من التعاليل ما لا يوجد في مسند آخر. بعض الناس جعل الوهم من عبد الرزاق، بعضهم جعله من معمر، بعضهم ربما شخص يتسرع يقول ربما الوهم من أبي إسحاق السبيع، لأن أبا إسحاق له بعض الأخطاء. لكن لم نجد في هذا الحديث أحد جعل الوهم من أبي إسحاق، لأن الرواة الثقات المتقنون لحديث أبي إسحاق كلهم جعلوه موقوفا، شعبة بن الحجاج بسفيان الثوري وإسرائيل بن يونس، فضلا عن غيرهم الذين تابعوهم. أبو زرعة وأبو حاتم الرازي تردد هل أن الوهم من معمر بن راشد أم أن الوهم من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لأنه أصلا معمر حينما يروي عن عبد الرزاق روايته عن العراقي يعني فيها بعض الشيء، لكنه في هذه الحال قد توبع على هذه الرواية. المعمر بن راشد ذكر الحديث في جامعه موقوفا، فدل على أن الخلل من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومن سمع الحديث من عبد الرزاق مرفوعا إنما سمعه بعد تغيره، لأن عبد الرزاق تغير في آخر عمره تغيرا ليس بالقليل. فالشاهد لما نعرف راوي مثل شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق أنه من أوثق الناس، أو أن شعبة بن حجاج وسفيان الثوري حينما يرويان عن راو في حفظه شيء أو راوي مختلق أو راوي تغير، يعني في الغالب لا يرويان إلا عن راوي روي عنه حينما كانت روايته جيدة، أما حينما تغير أو ساء حفظه أو تغير في الغالب لا يروون عن أولئك. فرواية الأئمة عن بعض من في حفظهم شيء هذه نافعة جدا. فإذا رواية شعبة قوية عن رواية أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبد الله السبيعي المتوفى عام 28 و100، عن البراء بن عازب صحابي جيد في عام 72، وأبو إسحاق يكثر من رواية من روايته عن البراء بن عازب، وقد روى عن غيره عدد كثير من الصحابة. قال أي البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، طبعا مروح من أهلاه بالطويل البائن ولا هو بالقصير، يعني وسط بين الطول والقصر، وبعيد ما بين المنكبين أي عريض أعلى الظهر. في السابق يعني كان بعض الناس لما ينظر إلى رجل يعني كتفيه صغيرة أو لديه مثل شارة جيش أو ما أشبه ذلك، فتكون الشارة نازلة إذا كان أعلى ظهره قصيرا، حتى الناس يقولون هذا ليس لديه أكتاف أو ما أشبه ذلك. ولكن تجد النساء يعني بعض البدلات أو بعض الشسمة يضعون أشياء على هذه الأماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كمله الله تعالى خلقا وخلقا، فممن ماز بهنا كان بعيد ما بين المنكبين أي عريض، وهذا مما يمدح به الإنسان. له شعر يبلغ شحمة أذنه، يعني هو شعر الرأس. رأيته في حلة، طبعا الحلة هو الثوب المتألف من قطعتين اللي هو إزار ورداء، الحلة هو الثوب المتألف من قطعتين إزار ورداء، ولا يقال للثوب الواحد حلة. حمراء، يعني ليس معناه أنها حمراء، إنما كانت منسوجة بخيوط الحمر، يعني نوع من أنواع اللباس، كان هذا اللباس أسود وكان مخاط بخيوط حمر. أما الأحمر الخالص فهذا منهي عنه، وسيأتينا باللباس النهي عن الثوب الأحمر. ولذلك الشماغ الآن يعني هو ليس أحمر إنما هو مخيط بخيوط حمر، يعني بعض الناس يتعجل فينكر الشماغ الأحمر. قال: لم أر شيئا قط أحسن منه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في الخلق أفضل منه صلى الله عليه وسلم. قال يوسف بن أبي إسحاق الإمام البخاري ذكر: ويوسف بن أبي إسحاق توفي عام 57 و100، أشار إلى لفظ في عن أبيه إلى منكبيه، يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه. لا هي نفس لباس الباكستانيين، يعني قميص ينزل قليلا وإزار، اي نعم، هاي هي الحلة متألفة من قطعتين. نعم. قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه، يعني الشعر. أنا هنا حقيقة يقول يوسف بن أبي إسحاق، هذا يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه يقصد به اللي هو يقصد به جد اللي هو أبو إسحاق السبيعي، يقصد به عن أبيه يقصد به جد أبو إسحاق السبيعي، نعم، ابن نعم. فهنا أبيه مجازا، أتي بها مجازا، والجد هو أب يوسف، والله ما حافظ اسمه يعني، بس هو المهم انه ليس ابن ابي اسحاق، يعني ابن ابو اسحاق. تصور يوسف بن عبد الله بن ابي اسحاق وهو لم يسمع من ابيه، يعني ليس له روايه عن ابيه، انما يروي عن جده مثل اسرائيل بن يوسف بن ابي اسحاق. ثم قال البخاري: حدثنا ابو نعيم اللي هو الفضل بن الكرين توفي عام 18 و200. قال حدثنا زهير اللي هو زهير بن معاويه بن حديج توفي عام 73 و100، عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي قال: سئل البراء. يعني هنا نقف قليلا حقيقة، أبو إسحاق السبيعي نحن قلنا بأنه لم يختلط مرات عديدة، أنه لم يختلط، بعض الناس وصفوه بالاختلاط، والذهبي رحمه الله تعالى وصفه في كتاب لسان ميزان الاعتدال. طبعا ميزان الاعتدال هذا الكتاب، كل كتاب لابد على الإنسان أن يعرف شرط صاحب الكتاب. ميزان الاعتدال ألفه الحافظ الذهبي في الرواة الضعفاء، أحيانا يأتي براو ليس ضعيفا لكن يأتي به ليدافع عنه، باستثناء الأئمة المتبوعين. إذا كان أحد الأئمة المتبوعين كالأئمة الأربعة وتكلم فيه لا يأتي به، يعني توجد ترجمة لأبي حنيفة في ميزان الاعتدال لكنها غير صحيحة وغير ثابتة، وإنما هي مزادة من بعض النساخ الذين زادوا هذه الترجمة على الكتاب، وإلا هو قد نص أنه يأتي بالرواة الضعفاء ويأتي بمن تكلم فيهم من أجل أن يدافع عنهم، ولا يأتي بالأئمة المتبوعين، فقد أتى ببعض الثقات من أجل أن يدافع عنهم، منهم أبو إسحاق السبيعي ذكره في هذا الكتاب من أجل أن يدافع عنه، فقال لم يختلط وإنما شاخ ونسي. بعض طبعا عنده منهج آخر، لكن هذا المنهج الذهبي لم يسر عليه سيرا كاملا. كان في الكتاب أحيانا لما يؤتى براوي مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ويكون العمل على توثيقه، الصحيح توثيقه، يذكر له علامة صح يذكرها في الحاشية لا يذكرها في أصل المتن. الذين طبعوا الكتاب أنزلوا هذه صح وجعلها قبل الرقم، يعني هذا الراوي مختلف فيه والصحيح العمل على توثيقه، لكنك تجد هذه الصح موجودة في بعض الرواة المتكلم فيهم الذي دافع عنهم دفاعا مجيدا وذكر أنه ثقة، لكنك لا تجد كلمة صح، فلا تدري هل هي أن الإمام الذهبي لم يطرد منهجه في وضع صح، أو أن المحققين لم ينتبهوا ولم يهتموا بها جيدا فتارة ذكروها وتارة لم يذكروها. هذا حقيقة يعني لا نستطيع أن نحكم بهذا حكما كاملا إلا إذا وقفنا على نسخة خطية بخط المصنف. الدكتور بشار عواد حفظه الله كان لديه نسخة خطية بخط الإمام الذهبي أهديت له من ملك المغرب السابق الحسن الثاني، أهداها له عام 1986. نعم. فهنا أبو إسحاق السبيعي منهم من قال اختلط، واتفقوا على أن زهير بن معاذ آخر من سمع منه، فإذا قلنا بأنه اختلط تكون رواية زهير عنه ضعيفة، هذا إذا أخذنا بقضية اختلط، يعني حتى الإمام الحافظ ابن حجر ذكر قال بأنه تغير وسماع زهير منه بعد التغير، فأنت إذا تأتي وتحكم على تقريب التهذيب عندك هذا الإسناد، أنا هذا الإسناد مر عندي عام 1998 قبل 12 عاما، فمر علي هذا الحديث في كتاب الترمذي وقرأت في التقريب أن في التقريب أن أبا إسحاق التغير وأن سماع زهير بعد التغير، فإذا الإسناد يكون ضعيفا، فكنت في حيرة في قضية الحكم على هذا الحديث، فسألت الدكتور هاشم جميل حفظه الله تعالى، ويظهر أن الشيخ حقيقة بحاجة إلى دعاء، يوم أمس أرسل لي رسالة بعد منتصف الليل يقول ربي مسني الضر فقرب الفرج، يعني كأنه مريض أو عنده فد مشكلة، لعلنا نتصل به اليوم بإذن الله تعالى. الشاهد ما سألت شيء قلت له هذا السند هكذا، وقال الحافظ بن حجر هكذا، لكني وجدت شاهد له في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة بمتن مقارب، قال خلص يعني ربما الإمام البخاري حينما وضع الحديث في الصحيح بسبب الشاهد، فالحديث صحيح بالشاهد. وقلت له هل أكتب في تعليقي على الشمال بأن إسناده ضعيف لكن المتن الصحيح لأن له شاهد؟ قال نعم. ثم بعد هذا الشيء يعني استخرت الله في أن لا أحكم على هذه الطريقة، لأننا إذا حكمنا على هذه الطريقة يعني تابعت الإمام البخاري وجدت البخاري كثيرا ما يروي عن أبي إسحاق من طريق زهير، فهذه يعني انتباهها أن الإنسان لا بد أن يقرأ كتب الأئمة المتقدمين كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرع الرازي ويعاود، أما يعتمد على تقريب التهذيب فقط ويعتمد على بعض كتب المتأخرين سيقع في الخطأ. ثم لما وجدت كثيرا من الناس قد اقتروا بأحكام المتأخرين ومشوا على قواعد هكذا كهذه القواعد ولم ينتبهوا إلى أقوال الأئمة السابقين، ألفت كتابا صغيرا سميته تباين منهج المتقدمين والمتأخرين. فإذا أصل هذه الصنعة هي صناعة الأئمة المتقدمين أصحاب القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية الذين كانوا يحفظون مئات ألوف من الأسانيد وقد واكبوا الرواية. وجدت أيضا بحث لأحد العلماء الكويتيين اسمه وجوه ترجيح أحكام المتقدمين، هو جيد في هذا الباب. الشاهد الحديث صحيح وإسناده صحيح، أما يأتي إنسان يضعف الإسناد بحجة أن زهير سماعه من أبي إسحاق بأخر وأن أبا إسحاق قد تغير بأخر، نقول أبو إسحاق لم يكن مختلطا إنما تغير، والتغير شيء والاختلاط شيء. الاختلاط آفة عقلية تصيب الإنسان لمرض أو فقد عزيز أو ما أشبه ذلك، بحيث تختلط عليه الأحاديث. فأبو إسحاق لم يصل لها المرتبة، إنما تغير حديثه شيئا ولم يؤثر عليه. وتلكم الأخطاء والأحاديث التي توهم فيها هي أحاديث محسوبة وأحاديث معدودة. فإذا هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وأيضا مما يقوي هذا الحديث أن له شاهدا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. طبعا مثل السيف باعتبار يعني في الطول واللمعان والبريق والجمال وهكذا. فقال: بل مثل القمر. القمر معروف أن الناس تجعل القمر مثلا في قضية الجمال، ولذلك حينما يخسف القمر آية من آيات الله، وتخفيف تخويف من الله لعباده، حتى ينظر الإنسان هذا الذي يضرب به المثل، وأن هذا الذي ليس له ذنب يحصل فيه ما يحصل، فالإنسان حتى يبقى خائفا دائما مترقبا لما قد يحفه، فيبقى الإنسان فيعيش بين الخوف من الله تعالى ورجاء رحمته ومغفرته. فإذا هذا البراء حينما فسر هذا الحديث بهذا التفسير، يعني إشارة إلى جماله صلى الله عليه وسلم، أنه قد كمل الله له خلقه وخلقه. ثم قال البخاري: حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة، توفي عام 600. وهذا حقيقة لما هنا يعني بين الحسن بن منصور سماعه من حجاج بن محمد الأعور في المكان، فقال بالمصيصة، حدد المكان، يعني هذا تستفيد منه زيادة ضبط هذا الراوي. والخطيب البغدادي وجدته يكثر من هذا، الخطيب البغدادي واسع الرواية كثير الاطلاع، يعني مما أشرت على أنه كان حينما يروي عن شيوخه في مكان معين يحدد مكان السماع في كثير من الأحيان. وهذه قرينة أيضا من قرائن الترجيح، يعني أنت الإمام أحمد بن حنبل في مرة من المرات لما كان يرجح حديث على حديث قال: وفي هذا الحديث قصة، وذكر الراوي للقصة دلالة على مزيد حفظه وإتقانه لهذه. فهذه مما ينتفع بها أحيانا في جانب الترجيح والتصحيح والإعلال. قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة متوفى عام 1300 قال: سمعت أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي المتوفى عام 74 قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، الهاجرة هي وسط النهار حينما تشتد الحجر، إلى البطحاء. البطحاء هو المسيل الواسع الذي فيه دقيق الحصى، معروف يعني الإنسان لما يكون في الصحراء ويجد مكان مسيد يكون هذا المكان متسع، ويكون هذا المكان فيه اعتدال وفيه حصى قليل وفيه بعض الرمل. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. العنزة معروفة اللي هو يعني أطول من العصا ودون الرمح ولها زج، فكانت تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يركزها ويتخذها سترة. سترة الإنسان قد يستيقظ في الليل ليصلي صلاة القيام ويذهب إلى غرفة مفروشة يستطيع أن يصلي من غير أن يتخذ سترة، ولن يمر أحد على يديه في هذا الوقت. لكنه حينما يأتي إلى سترة ويضع السترة أيا كانت هذه السترة فهو يطبق سنة ويؤجر عليها. فهذه العنزة كانت تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعلها سترة له في الصلاة، ومن أجل أن توضع عليها بعض الأحمال أو الأشياء خاصة فيما يتعلق بالوضوء، توضع عليها العمامة، يوضع عليها بعض الأشياء وهكذا. ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، وزاد فيه عون. طبعا هذا زيادة عون هذه لم يذكرها الإمام البخاري مسندة، إنما وصلها الإمام مسلم، ولذلك الإمام مسلم انتفع من صحيح البخاري واستفاد منه، وكذلك الإمام مسلم خدم صحيح البخاري. فمثل هذه الأشياء لما وجدت في صحيح مسلم زادت هذه القضية قوة. وبعض الناس يقول إن مسلما ألف الصحيح قبل أن يلتقي بالبخاري، فهذا محض خطأ، هو كلام غير صحيح. نعم. قال الشعب فساد إيه هاي، يعني حقيقة قابلناه على النسخة اليونانية ما موجود هذا الشيء. إيه فهذه تحتاج إلى مراجعة. أي شو اسم النسخة اللي عندك أنت؟ اي ما مبين هذه فيها والله، بعدين راجعها ان شاء الله الحديث. نعم. وزاد فيه عون عن ابيه عن ابي جحيفه قال كان يمر من وراء كان يمر من ورائها المرأة، فهذه لما توضع السترة فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه يعني لا تجعل الآخرين في حرج، فمن يريد أن يمر سيمر من بعد السترة، فأنت سوف ترفع الحرج عن الآخرين. أما إذا لم تضع سترة الذي يمر سوف يقع في تحرج، قد يمر من بعد كلمتين لكن يبقى متحرجا خائفا منك، خائفا أن يؤذيك في قلبك. فحينما تضع السترة عند مكان السجود، نهاية مكان السجود، الذي يريد أن يمر سيمر براحة. وأيضا فيها منفعة للإنسان حتى لا يقطع صلاته شيء، ونحن لنا فيها منفعة ثالثة تطبيق السنة. والمرء كلما طبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واستذكر هذا ازدادت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وازداد ثوابه في تطبيق هذا الأمر المسنون. كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم. طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بركته يعني كانت متعدية إلى غيره، ويوجد من الناس من لهم بركة لكن بركتهم لا تكون متعدية للغير، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج. طبعا هذا أحيانا شخص من الأشخاص تأتي إليه في الشتاء وتجد يده حارة، كأن يكون مريض أو أنه قلق أو أنه خائف أو أن مزاجه مضطرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاعتدال مزاجه كانت تكون يده باردة وأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وسلم. شوف يعني من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة الزمنية التي عاش فيها ورآه فيها الصحابة يعني يستطيع الآن أن يعيش مع آثاره صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى لن يحرمكم من شيء، فمن أراد هذه المحبة ومن أراد هذه الفضيلة فليهتم بأحاديثه وأن يحفظها ويعيها ثم يؤديها للناس وينشر سنته بين الناس. الإمام البخاري له مقولة يقول فيها اصبروا يا أهل الحديث فوالله إنكم لخير الناس. فتعلم الحديث وتعلم كتاب الله تعالى من أفضل ما يؤتاه الإنسان في هذه الدنيا الفانية. وأنتم تنظرون إلى الدنيا كم هي مضطربة، وكم هي حينما تنظر إليها كما يقول عمر بن عبد العزيز يقول يهدم بعضها بعضا، نسأل الله العافية والسلام. فقال حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي توفي عام 21 و200. قال حدثنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك الإمام الكبير. وإذا وجد الحديث في هذه الطبقة لعبد الله بن المبارك فإن البخاري لا يقدم عليه أحدا، يعني البخاري دائما يحاول أن ينوع، لم يروي عن علماء كانوا في زمانه مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، كتبهم كانت متداولة ومشهورة مثل، فيأتي إلى غيرهم يروي عنهم حتى يأتينا بفوائد. لكن هناك جبال كعبد الله بن المبارك والإمام مالك بن أنس مثل الزهري إذا وجد الحديث من روايتهم لا يعدل بهم أحدا لمزيد فضلهم، ولأنهم ممن دارت عليهم السنة، وأيضا وفاء لهم لما قدموا من عطاء عظيم لهذه الأمة. قال أخبرنا يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي المتوفى عام 59 و100 عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله هو ابن عتبة بن مسعود متوفى عام 98. وهذا مر لنا كثيرا أنه يكثر من الرواية عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. شوف انظر إلى فطنة عبد الله بن عباس حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس مجال لهذا الوصف إنما هو مجال الوصف الثاني حينما يأتيه جبريل، لكنه إذا ذكر الشطر الثاني قد يتخيل إلى الإنسان أن النبي لا يكون كريما إلا في رمضان، فأتى ليذهب هذه الظنة وليأتي بالبيان كاملا. فأتى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي في رمضان وفي غير رمضان، وأجود ما يكون في رمضان. في رمضان يأتيه الغنى، لأنه يأتيه جبريل بالقرآن، ولا يوجد أعظم من القرآن، ولا يوجد أفضل من الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أفضل الحديث حديث عن الله، وأفضل الكلام كلام الله تعالى، وأعظم الغنى هو الغنى بالقرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فحينما يكون المرء لديه هذا الكتاب فهو لديه أعظم الغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يأتيه القرآن اللي هو بالغنى وأعلى أنواع الغنى كان يكون أجود الناس، ويزداد جوده على جوده السابق حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة. وأيضا طبعا هذه سنة قرآنية، لما أمر الله سبحانه وتعالى بتقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ الوجوب وتحول الأمر إلى مسنون. فأيضا حينما يأتي رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو جبريل، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه السنة. فهذه لها أسباب متعددة. حينما تكثر نفقته، ولذلك بعض الناس يعني يجعل، يعني العراقيون اعتادوا أن يقدموا صدقتهم في رجب. فلو قدموا، لو يعني الإنسان صدقته في رجب يقدمها في رمضان ويجعلها مستمرة في رمضان، فيكون هذا أولى وأحسن. وبعض الناس يبالغ، يعني يحاول أن يتصدق فيها في رمضان وأن يجعلها في مكة حتى إن لم يكن من أهل مكة أو من غير بلد. يعني بعض الناس أيضا يتجاوز الحد في هذا. حين يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحافظ بن حجر أشار إلى الفاء بأنها الفاء السببية تدخل على الفعل المضارع، لكن لا أدري ماذا يعني بأنها فاء سببية. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قصد المعنى، أي أنه بهذا السبب فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح أيضا حينما تأتي وتأتي بعدها الأمطار التي فيها الخير، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من هذه الريح. فوجه التشبيه هنا هي المبالغة في كثرة إنفاقه صلى الله عليه وسلم. والقصص في هذا معروفة، وكان يعطي المؤلفة قلوبهم الكثير، حتى قال بعضهم اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن موسى، يحيى اللي هو يحيى بن موسى توفي عام 400، قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، له أخطاء، ومما أخطأ فيه الحديث السابق وإذا رفع ثلاثا من الإنصاف، الإنصاف من نفسك وبدل السلام من العالم والإنفاق من الإقتار. طبعا هذا النص قال عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال هذا موقوف له حكم المرفوع، وهذا الكلام غير صحيح. فهذا موقوف قاله عمار بن ياسر من عند نفسه، وانتزعه من عدد من النصوص. فقضية الإنصاف من نفسك أخذه من قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أما الثاني بدل السلام للعالم أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والآخر الإنفاق من الأقتار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه قضية، يعني قضية أن العالم قد يقول قول ويكون هذا القول مما لا يقال بالرأي. يعني هذه القضية يعني نحن نحتاج أن نتعامل معها بحذر في غاية الحذر. أولا هذا النوع ليس كثير بل هو قليل، هذا القول، يعني الأحاديث الواردة في هذه القضية قليلة وليست كثيرة. ولو أن أحد طلاب العلم النجبة قام ببحث فبحث هذه القضية أصل لها تنظيرا، ثم ذكر الأحاديث التي تصلح أن تكون تدخل في هذه القاعدة لكان بحثا جيدا. نحن لدينا قاعدة نسير عليها في كل دروسنا وفي دراستنا وفي تدريسنا للسنة النبوية، هي أن الباحث يجب عليه أن يكون ذا حرص على السنة، أي يضيف إلى السنة ما ليس منها، وأن تكون له غير على السنة بحيث يحذر أن يخرج من السنة ما هو منها. فنحن لا نريد أن نضيف شيء ليس من السنة، ولا نريد أن نأتي إلى حديث صحيح نقول هذا ليس بحديث صحيح فنخرج من السنة. وهذه القضية ممن تكلم عنها ابن الصلاح حينما تحدث عن أن التصحيح والتضعيف أمر عسير وليس باليسير، لأنك حينما تقول للناس هذا حديث صحيح بأن تقول للناس هذا دين فاعمل به، ولما تقول هذا حديث ضعيف فتقول هذا ليس دين فلا تعمل به، فالقضية تترتب عليها تبعات عظيمة عند الله تعالى. ولذلك هو الذي كان في هذه المكانة وكان شيخ دار الحديث في المدرسة الأشرفية قال لا نستطيع الجزم بحكم على بحديث أنه من أحاديث صحيحة إلا إذا ورد عن عالم من المتقدمين أنه قد صححه، يعني ذكر التأثير والتجديد في هذا. فنحن إذا أخذنا بهذه القاعدة على إطلاقه وكلما يأتينا حديث موقوف من قول صاحب نقول هذا موقوف له حكم المرفوع، يعني معنى هذه القاعدة أن هذا مما لا يقال بالرأي وأن هذا الصحابي ربما قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع أن يأتي ويستنبط هذا الحكم فينسبه. الحافظ بن حجر نفسه هو الذي قال عن هذا بأنه موقوف له حكم المرفوع، ذكر قاعدتين في كتابه العظيم النكت على كتاب ابن الصلاح. طبعا هذا الكتاب يعني نفاسته نفاسة عظيمة جدا، النكت على كتاب ابن الصلاح. قال الشيطان هما أن لا يكون هذا القول مما يقال بالرأي، وأن لا يكون الصحابي ممن أخذ العلم عن أهل الكتاب، فإذا أخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يقبل منهم. فهذا الشاهد أن الأحاديث الواردة في هذا قليلة، وبعض الناس يتوسع في هذه القضية، فالقضية تحتاج إلى مزيد من الحذر، أن الإنسان لا يطلق العنان كلما وجد مقولة ورآها جميلة ويقول هذا موقوف له حكم المرفوع، هذا موقوف له حكم المرفوع. فإذا هذا ليس موقوف له حكم المرفوع، بل هو موقوف حكمه حكم موقوف، لكن هذا المعنى صحيح وهو معنى مأخوذ ومستنبط من نصوص عديدة جدا. وأبو الزناد مدح هذا الكلام، قال هذا الكلام عليه مدار الإسلام، فإذا أصلح الإنسان فيما بينه وبين ربه أصلح ما بينه وبين الناس، وإذا سلم الإنسان على العالم دل على تواضعه وعدم احتقاره للآخرين، وأن السلام فيه معنى عظيم وهو معنى الدعاء للآخرين بالسلامة، وإذا أنفق الإنسان من الأقطار فدل على صدق إيمانه. وهذا مأخوذ أيضا معروف، يعني الصدقة سمي الصدقة لأنه يعني يفعل الإنسان فعلا يدل على صدق إيمانه. فالشاهد من هذا الكلام أننا لا نتوسع في هذه القضية، وكل حديث له حكمه الخاص. فهكذا النكت، أنت الآن، لا أنت الآن لو فرضنا جالسنا وأحد الأخوة اللفت قال كما دام أنت ذاهب إلى دار حيث فاجلب لي حكم الجعالة، حكم الجعالة، الجعالة معروفة عند الإنسان إذا نجحت فأجعل لك جعلا أو أعطيك كذا وهكذا. فأنت الجعالة حينما تأتي إلى كتب الفقه تسأل أين أجد الكلام عن الجعالة، نقول لك كتب الفقه كلها قد ذكرت بابا اسمه الجعالة في باب المعاملات فتذهب. قضية النكت هذه وجدت عند أهل الحديث بالكثرة، النكتة هي الفائدة الطريفة اللطيفة المانعة الماتعة التي لا تندرج في باب معين، يعني في نكتة، يعني شلون السهل القضية وين تجدها؟ يعني لو فرضنا تبحث في كتب الفقه أو في كتب أصول الفقه لا تجد بابا خاصا في هذه القضية، لا تجد باب خاص في المرفوع الذي له حكم في الموقوف الذي له حكم المرفوع. أنت قد تجدها في كتب المصطلح في باب المرفوع قد يؤتى بها، لكن اذهب إلى كتب المصطلح وافتح كتب المصطلح وأخرج باب المرفوع أو باب الموقوف، سوف تجد يعني بعض الكتب ذكرت هذه القضية وغالبها لم تذكرها. فالنكتة هي الفائدة الطريفة اللطيفة النافعة التي لا تندرج في الغالب تحت باب معين. يعني هسه مثلا في كتاب ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث قال ابن الصلاح، أبو أسد اجلب لي قدح من الحامض، ابن الصلاح قال عن هذا الحديث عن في موطن قال قال يعقوب بن شيبة الفحل في كتابه الفحل، فيوجد كتاب اسمه النكتة الوفية خاص اسمه النكتة الوفية، أتى قال قال عن يعقوب بن شيبة الفحل لفحولته في هذا العلم ولتمكنه من هذا الفن، ووصف مسنده بالفحل لكثرة ما فيه من الفوائد والعلل والأمور. فإذا أنت لما تأتي إلى كتب الفقه أو كتب أصول الفقه أو لا تذهب إلى كتب اللغة راح تذهب إلى الفحل، هو الذكر من كل حيوان. فهكذا فوائد كهذه الفوائد يعني توجد في كتب النكت فسميت بالنكت التي لا تندرج تحت باب معين في الغالب. لا لا مو تصحيح معلوم معلوم فوائد نادرة يعني منها قد يكون فيها تصحيح وقد يكون فيها إضافة وقد يكون فيها تقييد وقد يكون فيها تخصيص وقد يكون فيها توضيح وقد يكون فيها تأييد يعني ليست كلها تصحيحات يعني كثير منها تصحيحات لكن ليست كلها تصحيحات. لا اي يعني لا يندرج تحت باب معين من أبواب العلم. اي نعم. التعليقات هي لا شك أن هذه كلها تعليقات تستطيع أنت الآن لما تأتي بها يقول علق البقاعي في النكت الوفية على هذا فقط فكلها تعليقات كلها تعليقات لكن مع وجود التعليق خصص التعليق بأنه هذه التعليق تعليقة نادرة قضية لا تجدها قد تأتي تبحث نقول لك ما لا تبحث عن يا حمود تقول أبحث عن قشة في صحراء إذا تبحث عن قشة في صحراء سهل أم صعب؟ صعب جدا بس لو فرضنا تبحث عن جبل في مدينة تجد هذا ليس بصعوبة فهذه الجودة لا تندرج في مكان محدد ولا في قضية معينة سميت بالنكت ولكن أفردت فيها مؤلفات خاصة عند أهل الحديث وهذا النوع من التصنيف لا تجده إلا عند أهل الحديث لما يعني بارك الله في هذا البن بأن التأليف فيه أمر متسع جدا. نعم قال حدثنا ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى عام 50 و100 قال أخبرني ابن شهاب اللي هو الزهري المتوفى عام 24 و100 عن عروة اللي هو عروة بن الزبير المتوفى عام 93 عن عائشة رضي الله عنها طبعا ممن مازت به عائشة رضي الله عنها أنه تتلمذ على يديها كبار التابعين وأيضا سمع منها فضلاء الصحابة وهذه قضية يعني تؤخذ على العالم حينما كل لديه تلاميذ نجباء كل هذا يرفع من شأن هذا العالم فحينما تقرأ عن عمرو بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير كل هؤلاء إن شاء الله في ميزان أمنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرغ أسارير وجهه. شوف استثناء الحافظ الإمام البخاري حينما أتى كله من أجل تبرق أسارير وجهه اللي هي هاي التجعودات التي تكون في أعلى الجبهة فهذه تبرق عن إشارة إلى استنارة وجهه وإلى فرحه فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة طبعا هو زيد بن حارثة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صار له ولد له أسامة وزيد كان أبيض وأسامة كان أسود فبعض قريش كان يعني يتكلمون في أسامة باعتبار هذا أسود وهذا أبيض وربما قال أمه من أين أتيت بهذا الأسود وهكذا فكان نائمين بقطيفة وهذه القطيفة كانت قصيرة بحيث كانت أقدامهما بادية ورأى أقدامهما هذا الرجل يعني هذا المدلجي اللي هو كان يعمل بالقيافة وكان العرب يعني في السابق يهتمون بهذه القضية ولذلك لما أبو سفيان أنكر ابن زياد اللي هو ابن من الزنا كل وقريش أنكروا على أبي سفيان حينما أنكر هذا الشيء حينما أنكر هذا الولد كل من كان يعمل بالقيافة قالوا بأن هذا من أبي سفيان الشاهد من هذا أن العرب كانوا يعتمدون على هذا في الشريعة هل يعتمد عليها القيافة أم لا يعتمد عليها فيه خلاف الشافعي قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مسرورا على هذا القضية قال الشافعي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل فلو كانت القيافة باطلة لما سر بها النبي صلى الله عليه وسلم أما الإمام أبو حنيفة فقال لا ولا نأخذ بالقيافة واستدل بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم بل من هي هاي الأسة الآن لما قضية الجينات وقضية الدم وقضية الكذا الخلاف يدخل خلاف الشافع مع خلاف أبي حنيفة في هذا الأمر لا النتائج ليست قطعية أعلى نتائج 98% على كل حال احنا أيضا يعني قضية يدخل فيها خلاف واسع، وإحنا نقف عند حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. يعني فيه خلاف على رأي الشافعي ينسب إليه، وعلى رأي أبي حنيفة لا ينسب إليه، وهذا ينظر إليها في المصلحة والمفسدة وما أشبه ذلك. لكن هذه النتائج إذا عارضت نصوص كحديث الولد للفراش فنأخذ بالنص ونترك دون ذلك اللي هو قول البشر الذي يحتمل الصدق والكذب ويحتمل الخطأ والغلط ويحتمل الكذب من عدم الكذب. نعم. أي هذا كان إعراب وكان مشهور بالقيافة، ورأى أقدامهما قال إن بعض هذه الأقدام من بعض. الشاهد يعني الإمام البخاري حينما ساق هذا الحديث وهو قوله تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الفصل جميل جدا اللي هو فصل يعني فصل يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومعرفتها واجبة، والمالكية من أعظم الناس تشددا في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خليل صاحب مختصر خليل اللي هو مشهور عند المالكية قال الذي ينكر صفة من صفاته فهو كافر، فالذي يصفه بالقصر أو ما دون ذلك أو أنه ليس بأبيض يعتبر كافر وهكذا. فقال هذا حكمه حكم الساب، يقتل ولا يستتاب. فالمالكية متشددون في هذا. إذن الشاهد من هذا أنه يجب على الإنسان أن يتعرف على تلك الأوصاف النبوية والخصال المصطفوية. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير توفي 31 و200، وقلنا أن اسمه يحيى بن عبد الله بن بكير ونسب إلى جده. قال حدثنا الليث اللي هو ليث بن سعد عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل توفي 44 و100، عن ابن شهاب الزهر المتوفى 24 و100، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب اللي هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكعب بن مالك مشهور أحد الثلاثة الذين خلفوا وقصته معروفة، وهذا جزء منها. البخاري اقتطع هذه القطعة من ذلك من الحديث البالغ 3 صفحات، أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك. إذن هذا الجزء هو جزء من الحديث الطويل. وإذا سئلت سؤال هل يجوز اختصار الحديث أم لا أو اقتطاعه، فيجوز، والبخاري كان يقتطع الأحاديث. وبعضهم حينما تحدث عن أسباب التعليق عند البخاري قال من ضمن أسباب التعليق أن الحديث يكون عند البخاري مختصرا أو مقتطعا، وأن القضية فيها خلاف، فلكون هذا الشيء أتى به معلقة. طبعا هذا غير صحيح، لأنه قد ثبت أن البخاري اقتطع أحاديث ومنها هذا الشيء. فتحرير كل مسألة من المسائل ينبغي أن ينظر المرء فيها إلى الخطأ والصواب، ويتعبد الله في كل قول يقول. فقد يقول الإنسان قولا مدافعا عن الإمام البخاري أو محررا لمسألة لم يبذل فيها جهده، لكنه قد يقع بإثم، فيحذر الإنسان. الكلمة هي أمانة ومسؤولية، ولذا قيل وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر. يا دكتور عمر يبقى الدهر هنا يعني منصوب على الظرفية، أليس هذا صحيح؟ ويبقى الدهر ما كتبت يداه، يعني ليس يبقي الدهر، ويبقى الدهر ما كتبت يداه. لا ما يرهم فاعل، إذا قل يبقي الدهر هو ليس يعني معناها أنه سيبقى كل الدهر، يعني يبقى مو بس يعني تبقى في كل حياتك، هذا مسجل عند الله تعالى، بل حتى حينما يموت الإنسان ستكتب شهادته ويسألون. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. نعم. ما يهم مفعول به شيخي، هذا متعدي ليس لازم، ليس متعدي. نعم. سمعت كعب بن مالك يحدث حين هو الذي يبقيه، هل إن الإنسان الكاتب سيبقيه من الله سيبقيه. نعم. حين تخلف عن تبوك فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حينما نزلت توبته وذهب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى كعب بأن كعب من الرجال. وهذه قضية مهمة جدا، يعني هذه قضية القصة، قضية الزجر بالهجر، وقضية هجر المبتدع، وقضية هجر الإنسان الجاني أو الفاسق أو المرتكب، قضية مربوطة بالمصلحة الشرعية. فيجي أحيانا شخص من الأشخاص والله أنا لا أذهب إلى فلان ولا أنظر إلى فلان ولا أجالس فلان ولا ولا ولا لأن فلان كذا، حتى إذا ثبت أنه مبتدع. فدعوة أهل البدع واجبة، دعوة أهل البدع واجبة. ثم قضية الزجر بالهجر ليست قضية على هوى الإنسان، أنه أنت تكره إنسان خلاص هذا مبتدع هذا ضال لا أصلي خلفه لا أدب، هذا غير صحيح. المبتدع حينما يهجر الهجر مربوط بالمصلحة الشرعية. هؤلاء الثلاثة حينما تخلفوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة في هجرهم، ولذلك لما هجروا تابوا وحسنت توبتهم ونزل في توبتهم آيات من كتاب الله تعالى. أما تجد آخرين مثل هذا الذي يؤتى به ثمن ويؤتى به شارب الخمر ثم يجلد ثم لماذا لم يؤمر، لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هجر، وهكذا. فالقضية مربوطة بالمصلحة الشرعية. فإذن يحذر الإنسان أنه يستخدم الشريعة على هواه وعلى مشتهاه ويأتي ويغير الدين. لديه أموال زكاة يحاول أن يعطيها لمن يعمل عنده أو لمن ينتفع به أو يحذر الإنسان كل هذه الأمور فيستخدم الدين لمصلحة الدين ويبتعد عن مصلحة نفسه، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. يقول فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، شوف هذه شملة من شمائله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. طبعا هذا من صفاء القلب، يعني أحيانا تجد بعض الأشخاص يعني غلب عليه الحقد على آخرين، حتى حينما تأتيه بالخير أو يؤتى بالخير يحب يظل يبقى معبس، ويحب أن يحمد بما لم يفعل، ويحب أن يمدح بما أتى. طبعا هذا الإنسان الذي يحب أن يمتدح بما فعل وبما أتى أو بما لم يأتي، يعني هو الذي بما أتى ويفرح به ويريد هذا الشيء يحصل له، فهذا مقصر، لأنه ينازع الله في شيء لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا يحذر الإنسان حينما يصنع عملا ويريد الناس أن تسدي له المعروف وأن أو يأتي ويتكلم أنا كذا وأنا كذا، يحذر الإنسان أن ينازع الله في إلوهيته وفي ربوبيته. الحافظ ابن رجب الحنبلي ألف كتابا مستقلا في هذه البابة، وابن رجب من أحسن من شرح الحديث، له كتب مستقلة في شرح أحاديث الحديث. يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالشرف لدينه من ضمنها الشيء أن الإنسان يفعل فعل ويريد الناس أن يمدحهم، وهذه يقع فيها بعض مدراء المدارس، بعض أصحاب الإعداديات، بعض رؤساء الجامعات، بعض نحن عملنا كذا وفعلنا كذا وينسى أن هذا واجبهم وأن هذه مسؤوليتهم، فيأتي ويتحدث بهذا في مناسبة وفي غير مناسبة من أجل أن ينال الحمد والثناء. فيحذر الإنسان لأن هذا الفعل لا يليق إلا بالله تعالى. فأنت حينما تصنع هذا الشيء تنازع الله في حق من حقوقه. والذي لديه سعة أن يشتري هذا الكتاب يوجد في دار الهجرة بسعر 4000 دينار، اسمه شرح حديث مال إبان جائعا، أو اسمه ذم المال والجاه، طبع قديما في طبعة صغيرة باسم ذم المال والجاه، الآن يقوم به أحد الأخوة الشيخ زكريا شعبان حنش بتحقيق هذا الكتاب، نسأل الله أن ييسر لهم. فهذا مهم جدا، هذه المسألة يحذرها الإنسان، ويحذر الإنسان مكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ليس بمكر وليس من صفاته المكر، لكن المرء حينما يعمل بهذه الأشياء ويجد عفو، يعني يجد أن الله سبحانه وتعالى يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت، هذا هو المكر الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه. لأن المؤمن يفعل الخير وهو خائف وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يأتي بالصلاة والصيام وهو خائف وجل أن لا يقوم، خائف وجل من حساب الله تعالى. أما ذاك الآخر يأتي بالمعصية وهو لا يخاف الله، مثل اللي عنده صديق والصديق يجيبه ويجلسه ثم يجعل له مكيدة. فهذا الإنسان لما الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذ لم يفلته، هو هذا المكر. نعم، وهذا حقيقة كلام نفيس الحسن البصري نقلها المفسرون في تفسير الآيات في الأعراف، أفأمنوا مكر الله. ثم قال البخاري قال حتى إذا واحد يأتي يعني يريد حفظ الناس، يعني يعملون مثلا العمل الصالح أو الدعوة، مثلا يقول أنا والله الله وفقني لأنه بديت أدعو إلى الله سبحانه. نعم جيد، إذا حفظ المقادر على أنه جيد، إذا تجوز هذه في حالتين. الحالة الأولى إذا ذكرها خالصة من باب شكر المنعم، أيوة، أما بنعمة ربك فحدث، إذا أتى بها أو إذا أتى بها ليستحث الناس على هذا الشيء. لكن حينما يأتي بها يجب أن يأتي بها خالصة، يحذر أن تدخلها أبواب النفس. فإذا أتى بها خالصة بهذا فقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، يعني هنا وصف لجمال وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال: وكنا نعرف ذلك منه، أي حينما يسر بشيء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الشاكرين، كان سيد الشاكرين. فالمرء من شكره لنعمة الله أنه يفرح حينما يسر بشيء. وذكر الأخ أحمد أن بعض الناس يبقى معبسا حتى وإن أتيته بقراب الدنيا فضلا. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، وليس البغلاني، أنا كنت أصحفه بضم الباء وصافه بفتح الباء، البغلاني. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، هذا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد القارئ، ابن عبد، ما يقول ابن عبد القارئ، ابن عبد بالقطع القارئ، توفي عام 81 و100. عن عمرو، هو عمرو ابن أبي عمرو ميسرة، توفي عام 44 و100. عن سعيد المقبري، سعيد ابن أبي سعيد المقبري، أي سعيد بن كيسان، توفي عام 23 و100. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق في كل القرون، هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء وأفضل من مشى على الأرض وأفضل من بلغ عن الله ونزل عليه أفضل كتاب. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المتوفى عام 31 و200. قال: حدثنا الليث، اللي هو الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد الأيلي المتوفى عام 59 و100. عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، اللي هو ابن عتبة بن مسعود المتوفى عام 98. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبيه، توفي عام 68، حبر هذه الأمة وبحرها، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، السدل معروف هو خلاف الفرق، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب. لماذا يحب موافقتهم؟ لأنهم أصحاب بقايا دين سماوي، ليسوا أصحاب دين سماوي كامل، أصحاب بقايا دين سماوي. لأنه لو كانوا أصحاب دين سماوي كامل غير محرف لاتبعوا هذا النبي، لأن صفته مكتوبة عندهم. فنقول هم أصحاب بقايا دين سماوي، لكنهم مع هذا القليل هم أفضل من مشركي مكة الذين كانوا يعبدون الأوثان. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، يحب موافقة أهلي وليست أهله. فهذه خطأ يسيرة في هذا الكتاب، يحب موافقة أهل الكتاب. حتى الصفحة هنا نجعلها 484 خطأ. إيش يا أخي المضاف إليه؟ مو أليس هذا صحيحا أيها الدكتور الجليل؟ نعم. فيما لم يؤمر به فيه بشيء ثم فرق، وليس فرق. عدتم أيضا تفرق، فالصواب أنها فرق وليس فرق. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. طبعا هذا الفرق، الإنسان شوف الناس، بعض الناس يفرقون، من يفرق مقلدا لامرأة أو مقلدا لفنان فهو آثم، ومن فرق مقلدا للنساء فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن اللعنة ورد في الرجل الذي يتشبه بالنساء. أما الذي يفرق رأسه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من سنن الزواد، وهي الأمور العادية التي تحصل في الحياة العادية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب العبادة. فمن فعلها بنية الاقتداء والائتساء فهو مأجور على هذا الشيء. وهذا من نعمة الله علينا، أن بعض العادات التي يفكر الإنسان فيها بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليها، فهذا من فضل الله علينا. فمن فرق، لا من النص، الفرق من النص. يعني بالبيت احيانا الانسان قد يعني لو فرضنا قد يتوضا وينزع العمام او يغتسل او ما شاء. وعندنا اذا في قضيه الحج قضيه العمره النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3-4 عمر وحج وهكذا فطورها كانت. الصحابه ما تركوا شيء الا نقلوه لنا. نعم يرجع الموافق للمشركين يعني. لا يعني هنا طبعا يعني في بادئ ذي بد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقته الكتاب باعتبار انهم اصحاب كتاب ودين السماوي وهو صاحب كتاب ودين السماوي فحتى لا ينفر عنهم. لكن لما عظم الدين وكثر الشأن صارت السنة هنا مخالفة اليهود والنصارى. السنة في هذا تكون بمخالفة اليهود والنصارى فقط. نعم السدل هكذا يعني يمنة أو يسرى هكذا هذا السدل. نعم اللي هو ضد الفرق وظاهر هذا الرفع كان ما معروف وكأن الرفع لم يكن معروفا عند العرب فهذا مما أحدث أخيرا والله أعلم. نعم ثم قال البخاري حدثنا عبدان اللي هو هذا لقب لعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي المتوفى عام 23 و200 عن أبي حمزة اللي هو السكري محمد بن ميمون ولم يكن يبيع السكر ولكن أطلق عليه هذا الكلام لحلاوة كلامه وحسن منطقه. محمد بن ميمون محمد بن ميمون السكري عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100 عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة عن مسروق اللي هو مسروق بن الأجدع طبعا أبو وائل 82 ومسروق بن الأجدع توفي عام 63 عن عبد الله بن عمرو بن العاص المتوفى عام 63 أيضا مسروق وعبد الله بن عمرو توفي في عام واحد قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحش يعني لم يكن من خلقه أنه فاحش ولا أنه ليس بفاحش ويتكلف الفحش. فمثل حينما تقول صوفي وتقول متصوف نحن عندنا أن التصوف كله بدعة لكن هناك فرق بين الصوفي اللي هو صوفي على منهج التصوف اللي هو علم لهؤلاء له ضوابط له أناس ينسبون إليه وعندنا متصوف اللي هو ليس صوفي لكنه يحب أن يتصوف فيضر إلى هذا المنهج أكثر من ضرر الآخرين فهذا يسمى متصوف وهذا يسمى صوفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا بأصله ولا متفحشا أي متكلفا للفحش وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا والأخلاق هي اختيار الفضائل واجتناب الرذائل اختيار الفضائل واجتناب الرذائل. فهذه صفته صلى الله عليه وسلم لم يكن بفاحش ولا متفحش ولا صياحا في الأسواق وكان من خير الناس منطقا وفعلا واتصف فيه صفات الخير قدوة للمسلمين أجمعين. وكل إنسان في حياته مهما مر عليه من أمر أو صعوبة أو مشقة أو فضل حينما يقرأ السيرة العطرة والأيام النظرة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في كلها فإن كان يتيم فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذا مال فقد أتاه المال وأنفقه في 3 وإن وهكذا في كل قضية. أما الإنسان حينما يبتلى بنفسه أو يبتلى بأهله أو فسوف يجد في السيرة كل شيء وذلك السيرة مهمة جدا السيرة مهمة جدا ومن مهامها أنها تعطيك الطريق الصحيح في السير في هذه الحياة. أنت تمر عليك أشياء تتردد فيها وأشياء لا تعرف كيف تتصرف فيها لكنك حينما تعي السيرة النبوية سوف تجد حلا لكل مشكلة لك أو للناس. فحري بالمرء أن يقرأ هذه السيرة. ثم إن الناس بطبعهم يحبون أن يقلدوا الآخرين وأن يقلدوا القدوات ووجدت يعني في دراسة تقول أن 70% من الناس يقلدون غيرهم فأحسن من يقلد وأفضل من يتبع هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في البيت وفي خارج البيت وفي كل عمل تجد في الهدي النبوي حلا لكل قضية من قضايا الإنسان كما قال الشيخ العثيمين جاء الدين لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم الضرر. فحينما تطبق هذه القضايا في جميع أمورها يستقيم الفرد وتستقيم الأسرة ويستقيم المجتمع. وحينما يترك شيء من سيرته وطريقته وهديه فإن الناس يصابون بالضرر على قدر ما تركوه على قدر ما ضيعوه من دينهم. فالمرء حينما يفني الساعات في قراءة العلم وفي قراءة السنة النبوية وفي قراءة الهدي النبوي، الله سبحانه وتعالى يعطيه عن تلكم الساعات الطريق المستقيم والهداية، هداية الطريق لما ينير لنا دروبنا في حياتنا وبعد مماتنا وعند بعثنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي المتوفى عام 1820، قال أخبرنا مالك الإمام الكبير مالك بن أنس عن ابن شهاب اللي هو الزهري توفي عام 24 و100، عن عروة بن الزبير عن عائشة. تجد أسانيد متكررة، ابن شهاب عن عروة عن عائشة، تجد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وتجد مالك عن نافع عن ابن عمر، تجد أسانيد متعددة. فأنت حينما تحفظ الأسانيد الصحيحة سوف تعرف الصحيح فتنتفع منه، وتعرف الضعيف فتتقي ذلك الضعيف. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. طبعا ما لم يكن إثما معناه ما لم يؤدي إلى إثم، لأنه الصحابة لا يخيرون النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء هو إثم وآخر ليس بإثم، إنما يخيرهم بشيئين ليس بإثم، لكن قد يكون أحدهما يؤدي إلى إثم. طبعا هذا قد يستدل به في علم أصول الفقه في قضية سد الذرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من المعقول أن يخير بين إثم وغير إثم، إنما قد يخير بين أمرين، لكن قد يكون أحدهما في تحصيل الحاصل يجر إلى إثم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر، وأحيانا يختار الأشد إذا كان الأيسر قد يؤدي إلى إثم. قال: فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم. الأمر إذا كان إثم بأصله أو يؤدي إلى إثم أو يؤول إلى إثم أو يجعل الآخرين في الإثم، كان الناس أبعد الناس من هذا الإثم. ولذلك حينما مر على الإثم مر سريعا في محسر، مر سريعا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مر قبل درسين أيضا حينما مر في ديار ثمود النبي صلى الله عليه وسلم تقنع أي تلثم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مروره يمر سريعا، فما بالك بأشخاص وجدناهم في هذا الزمان يريدون من الناس أن تدخل في أشياء هي الكفر بعينه والعياذ بالله تعالى. قال: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن أناس كثيرين آذوه، وهناك أشخاص آذوه لم يعفو عنهم وقتلهم، لأنهم حينما آذوه لم تكن أذية قاضية قاصرة بل كان فيها انتهاك لحرمات الله تعالى. فحينما لم يعفو عن بعض بل قتلهم في فتح مكة إنما لأنهم قد انتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى، فلم ينتقم لنفسه. قال: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، أي لله سبحانه وتعالى وليس لنفسه. ولذا عفى عن كثيرين في هذا الذي قال: أنتم مطلنا بن عبد المطلب، وهذا الذي أثر بحاشية النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطنا مما أعطاك، وغيرها من الأشياء، والمرأة التي سمته صلى الله عليه وسلم، فقد عفى عن أولئك. وأيضا لم يعفو عن المرأتين اللتين كانت تغنيان بهجائه صلى الله عليه وسلم لأن فيها انتهاك لحرمة الله تعالى، وكذلك عبد الله بن خطل وعقبة بن أبي معيط. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب بن بجيل الواشحي توفي عام 24 و200 عليكم السلام ورحمة الله. قال: حدثنا حماد، وهذا هو حماد ابن زيد ابن درهم البصري وليس حماد ابن سلم. يا بشار كيف عرفنا أنه حماد بن زيد وأنه ليس حماد ابن سلم؟ أي نعم، البخاري لم يروي عن ابن سلم، أحسنت. نعم. عن ثابت، هذا ثابت بن أسلم البناني المتوفى عام 27 و100، عن أنس اللي هو أنس بن مالك الصحابي الجليل المتوفى عام 91، قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى قد جمع له صفات الخير كلها في الدنيا وفي الآخرة. الريح اللي هو العطر. أي من طلب علم لغير الله أو أراد به غير الله لن يجد عرف الجنة، أي لن يجد ريحة. قال وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرهد الأسدي البصري المتوفى عام 28 و200. قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان المتوفى عام 98 و100 عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتب في الواسطي أبو بسطام المتوفى عام 60 و100 عن قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ الكبير وقصة الرؤية التي سئل فيها محمد بن سيرين تدل على حفظ قتادة ومزيد إتقانه. أنا عبد الله بن أبي عتبة لا أعلم وفاته عن أبي سعيد له أبو سعيد الخدري المتوفى عام 74 سعد بن مالك بن سنان الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم. قال أي قال أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء. طبعا الحياء هو تغير وانكسار عندما يعني عندما يخاف الإنسان ما يذم به، عندما يخاف الإنسان ما يعاب به أو يذم به، هذا هو الحياء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء. العذراء هي البكر لأن عندها عذرتها باعتبار اللي هو العذرة اللي هي الغشاء غشاء البكارة. نعم فهي جلدة البكارة، العذراء التي لديها العذار اللي هو جلدة البكارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالعذراء تكون صاحبة حياء خاصة حينما تكون في خدرها، والخدر هو المسكن الذي يوضع بجوار البيت يكون لتلك البنات، فتكون هذه صاحبة حياء. ومع حياتها حينما تكون في خدرها ويدخل عليها يزداد حياءها لأنها تخشى على نفسها الظن، فحينما يدخل عليها في خدرها هي حية في الأصل ويزداد حياءها في هذا الشيء لأنها تخشى على نفسها من الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء حال كونها في خدرها، فهذا دليل عظيم على عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم ما جمله به ربه تبارك وتعالى. حدثني محمد بن بشار هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي الملقب ببندار توفي عام 52 و200. قال حدثنا يحيى وابن مهدي، يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما يحيى وابن مهدي توفي في عام واحد عام 98 و100، وكلاهما تتلمذ على يديه كبار أئمة هذه الصنعة. فهذان يحيى وابن مهدي من الأشخاص الذين لهم فضل عظيم جدا في النهضة العلمية الحديثية التي نتجت في القرن الثالث الهجري الذي هو كان القرن الذهبي للسنة النبوية. وهؤلاء يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي انتفعوا انتفاعا عظيما من الإمام الشافعي، فالشافعي أيضا كان صاحب الدور العظيم في النهضة العلمية الحديثية. وأصحاب الكتب ستة هم ثمرات لأولئك العلماء. أصحاب الكتب ستة لم يتتلمذوا على ابن مهدي ولا على يحيى بن سعيد ولا على الإمام الشافعي، لكن تتلمذوا على تلاميذهم وعلى من ناظرهم الشافعي واستفاد منهم أو عاصروا الشافعية وعاصروا ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان. فهؤلاء كان لهم دور عظيم وفضل كبير في أعناق المسلمين، ولذلك من الوفاء لهؤلاء الذين لهم فضل في أعناقنا أن نبين علمهم وأن ننشر فضلهم وأن نذكر صفاتهم وخصائصهم حتى ينتفعوهم في قبورهم حينما تذكر هذه الأشياء، وحينما ننقل علمهم فتأتيهم نسخ كاملة من الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، وأيضا حتى يقتدي بهم أبناء المسلمين، فهؤلاء هم تاريخنا وهم مجدنا، نقتدي بهم خيرا من أولئك الممثلين أو اللاعبين الذين أضلوا عطاء هذه الأمة وشبابها. قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه، يعني هذه الرواية فيها زيادة وإذا كره شيئا عرف في وجهه. هذا طبعا كان من فضله صلى الله عليه وسلم، إذا حينما يكره شيء يعرف في وجهه، ولكنه كان لا يقابل الناس بهذا الشيء المكروه لحيائه صلى الله عليه وسلم. فالمرء حينما يقرأ هذه الأخلاق وهذه الصفات حتى ينتفع بها وحتى يعلم أولاده، يعني الطفل الصغير عمره 6 سنوات أو 7 سنوات قد يبدأ يشتم بإخوته الذين أصغر منها أو أكبر منها، لكن حينما الأم والأب يعلم لا تقول كذا، هذا خطأ، هذا ممنوع، يحفظ وينتفع بهذا الشيء، وقد يخرج إلى الشارع ثم يأتي ببعض الأسماء الجديدة أيضا ينبه على هذا الشيء فيحفظ. فنحن حينما نقرأ هذه الصفات وهذه الخصائل حتى نعمل بها، وإلا ما فائدة علم لا يطبقه الإنسان على نفسه ولا ينتفع به. ثم قال الإمام العظيم البخاري: حدثنا علي بن الجعد، اللي هو الجوهر البغدادي، علي بن الجعد ومسنده بفضل الله مطبوع، توفي عن 300، صاحب مسند ومسنده جيد وصاحب عوالي، فهو يروي عن شعبة مباشرة. وقلنا مرارا أن البخاري وأبا داود هما الاثنين من أصحاب الكتب الستة يرويان عن شعبة من طريق راو واحد وليس من طريق راوين. قال: أخبرنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي حازم اللي هو سلمة مولى عزة، توفي عام 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. نعم، إذا عاب طعام لن يأكله الناس ولن يأكل من معه، فهذا من خلقه، وأيضا راعى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في هذا، فكان لا يعيب طعام قط أبدا. طبعا إذا ذكر، لو فرضنا مثل كان يحتاج ملح أو ما أشبه ذلك، إذا ذكر من هذا الشيء فلا بأس، يعني أنت تذهب إلى البيت وتجد الطعام فاهيا أو ما أشبه، تقول اجلبوا لنا الملح فهو فاهي، هذا ليس من العيب، يعني هذا من باب الإصلاح. لكن بعض الناس ابتلوا بهذا الشيء، أو يجد في الطعام شعرة ويأتي ويصيح ويقول أو كذا، وبعض الناس يبدأ بالسخط على أهله وأخواته حتى يبكيهم، بعضهم لم يتهذبوا بالأخلاق النبوية. فالمرء حينما يقرأ هذه الصفات ينتفع بها، فإذا عمل بها عاش عيشة سعيدة وعاش من حوله حياة هنيئة. قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وذلك لما وضع الضب على لم يأكل صلى الله عليه وسلم، وذكر إنه ليس من طعام قومي وإن نفسي تعاف، لم يعبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، تقدم لدينا مرارا، قال: حدثنا بكر بن مضر، توفي عام 74، عن جعفر بن ربيعة، توفي عام 36، عن الأعرج، توفي عام 17، اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة الأسدي، توفي عام 56، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. طبعا الإنسان حينما يسجد يسن أن يجافي بين مرفقيه، أما إذا كان مأموما فلا يؤذي إخوانه، يعني الإنسان حينما يكون مأموم وبجواره عن يمينه وعن شماله أحد لا يستطيع أن يفرج بين مرفقيه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. فالإنسان إذا كان إماما أو منفردا فهنا يسن له أن يفرج بين مرفقيه. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال: وقال ابن بكير: حدثنا بكر بياض إبطيه. طبعا هنا يعني السبب أن الإمام البخاري ساقه من أجل بياض إبطيه، إشارة إلى هذه الخصلة وهذه المنقبة وهذه الخلقة التي اتصف بها. ولذلك الترمذي حينما ألف الشمال أول باب ذكر باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن خلقته صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، توفي عام 37، قال: حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية البصري، ريحانة أهل البصرة، توفي عام 82، قال: حدثنا سعيد اللي هو سعيد بن أبي عروبة، توفي عام 56، وهو من أوثق الناس في قتادة ابن دعامة السدوسي، أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه، يعني لا يرفع يديه لا يرفعهما رفعا بليغا، وإلا فرفع اليدين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عديدة. والسيوطي رسالة سماها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، ساق فيها 42 حديثا، وانتهى إلى أن رفع الأيدي في الدعاء متواتر. فهنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه معناه رفعا بليغا، لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، ففي الاستسقاء كان يرفعها رفعا بليغا، إشارة إلى مزيد التضرع والافتقار واستدرار رحمة الله تعالى. فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وهذا أيضا يعني سبب الذكر هو قضية حتى يرى بياض إبطيه، يعني مناسبة ذكر الحديث مع هذه في هذا الباب. قال البخاري حدثنا الحسن بن الصباح توفي عام 49 و200، قال حدثنا محمد بن سابق توفي عام 13 و200، قال حدثنا مالك بن مغول توفي عام 59 و100، قال سمعت عون بن أبي جحيفة توفي عام 16 و100، ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قوة. طبعا هذا الأبطح كان مع المكان ينزل به الحاج حينما يخرج من منى، قريب من مكة، كان الحاج حينما ينفر من منى وينتهي أيام يأتي ويجلس فيه في قبة، كان بالهاجرة. وقلنا الهاجرة والهجيرة هي منتصف النهار حينما يشتد الحر. خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منهم، ثم دخل فأخرج العنزة. طبعا الناس حينما يأخذون من هذا الماء ملتمسين البركة، وقد قلنا بأن بركته صلى الله عليه وسلم متعدية. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، أي الوبيص اللي هي اللمعان والبريق، إلى وبيص ساقيه. وهذا نستفيد من تشمير الثياب، فتشمير الثياب سنة، الإنسان حينما يجعل ثوبه مرتفعا عن الأرض فوق الكعبين وإلى منتصف الساقين فهذه هي السنة. فركض العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة، يعني خارج العنزة يمر الحمار وتمر المرأة لا يضر. فقلنا وضع السترة فيها فائدتين، فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنك تجعل غيرك يمر من غير حرج، والقضية الثانية لك من أجل أن تصلي صلاة خاشعة ولا تبالي في من مر بعد مكان السترة، ففيها فائدة المصلي وفيها فائدة للآخرين. السترة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى إلى شيء، من صلى إلى شيء، يعني حتى الآن ما يوضع ما يسمى بالسجادة فهذا أيضا سترة لأن لها نهاية. إيه نعم، مثل مؤخرة الرحل، مو مؤخرة، مؤخرة الرحل. بالنسبة للمسافة خلص من غالي السترة، يعني السترة تنتهي إلى هنا. إذا ماكو سترة يعني هي هنا الإنسان راح يوقع نفسه في حرج ويوقع آخرين في حرج، الذي يصلي إلى غير سترة قد أوقع الناس في الحرج. فالمهم أنه يمر بعيدا عن مكان سجود الإنسان، يمر بعيدا عن مكان سجود الإنسان. نعم. أي كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينهم اعتراض الجنازة، يعني هل هي كانت قبل موطن السجود أم بعد موطن السجود؟ بعد مكان السجود، فخلص كل شيء بعد مكان السجود هذا. لا يعني هو باعتبار يعني باعتبار أنها كانت أمامه، يقصد أنها أمامه. فهي يعني الإنسان إذا صلى إلى غير سترة يعني وضع نفسه في حرج ووضع الآخرين في حرج. هذا كله لا دليل له، سبعة أذرع بعيد جدا. لا هو قالوا ثلاثة، بعضهم قال سبعة، هي عند الشافعية ثلاثة أذرع. المهم أن الإنسان إذا مر يمر بعيدا عن مكان السجود. الاصطفاح يكون ذراع إذا كانت في الصحراء. أما الإنسان يعني إذا وضعها في مكان يعني هو قال من صلى إلى شيء يسره من الناس، فكلمة شيء نكر في سياق أي شيء. ولكن حتى الإمام أحمد حينما سئل عن الخط هل يجوز الترك، قال نعم. الإمام أحمد ما صحح حديث الخط، لكنه صحح الصلاة إلى الخط. ولكن لقد تصلي في المسجد هناك خط، قال أيضا يجوز الترك. مؤخرة الرحل كمؤخرة الرحل هذا فعل، لكن ليس معناه أنه لا يصلح إلا هذا. هل معناه أنه لا يصلح إلا هذا؟ حديث أبي سعيد يقول من صلى إلى شيء يسر، فكلمة الشيء أنت قد تجعل باتية تليلس تجعله ستر لك أو بطل الماء أو ما أي شيء تجعله وهكذا. حدثنا الحسن بن الصباح البزار توفي 49 و200، قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري عن الزهري توفي 24 و100، عن عروة. طبعا سفيان الثوري لم يروي عن الزهري إلا بواسطة، سفيان بن عيينة روى عن الزهري من غير واسطة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. يعني هنا نستفيد من كلام أمنا عائشة قضيتين. القضية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يتكلم بالحديث يأتي بالحروف والصفات والمخارج وتقطيع الكلام والإعادة أحيانا حتى تفهم عنه، يعني لا يسرع فيه سريعا بحيث تذهب بعض الحروف وتذهب بعض الكلمات وتذهب بعض الصفات، فكان يتكلم بأنات وتأودة من أجل التفهيم للناس للكلمات. فمن يسرع سريعا مثل كلامي في أغلب الأحيان فهو مخطئ في هذا. شوف الإنسان قد يكون في درس يتذكر هذا الحديث ويتذكر الهدي النبوي، فيأتي بالناس أولا يدرس الناس على الطريق الصواب، وثانيا يؤجر على هذه المتابعة، خاصة إذا كان يشق عليه فهو كالذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق. الأمر الثالث عدم الإكثار، يعني بعض الناس يجلس في مجلس ويريد أن يبقى الحديث كله له، أيضا هذا ليس من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولدينا نصوص عديدة جدا وردت دلت على هذا المعنى. فالمرء حينما يقرأ هذا الحديث يقف عنده مليا، فينبغي أن يكون حينما يتحدث يتحدث بفصل الكلمات وبيان الحروف ولا يبلع منها شيء. بعض الناس الآن مبتلوا في قضية صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا كله مخالف للهدي النبوي. وقال الليث، طبعا هذا معلق وقد وصله محمد بن يحيى الذهلي في كتاب الزهريات، له الزهريات في 1300 مجلد. الذهلي محمد بن يحيى الذهلي خرج أحاديث الزهري في 1300 مجلد، وحينما مثل في مسلسلة اقرأ يعني شوه صورة هذا العلم الكبير أيما تشويه، فأخشى أن يحاسبهم جميعا يوم القيامة هذا الإمام العظيم محمد بن يحيى الدهلي. وهذه فتن المسلسلات حقيقة فتن عظيمة جدا، وإن لم يكن فيها محذور فمن محاذيرها الكذب على الأعلام السابقين، ففيها من الكذب والخطأ والخلل شيء عظيم جدا. وقال الليث حدثني يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح. طبعا كلمة أسبح تحتمل معنيين، تحتمل معنى أنها تسبح سبحان الله والحمد لله، تحتمل أنها كانت تصلي النافلة، لكن جاء في رواية صحيح مسلم تفسير معنى سب أنها تصلي النافلة. فقام قبل أن أقضي سبحتي أي صلاتي ولو أدركته لرددت عليه، يعني كانت تصلي واستمعت إلى كيف كان يحدث وكيف كان سريعا في حديثه. فقالت لو أدركتها لو أنا انتهيت من الصلاة قبل، كانت عقبت عليه باعتبار أنها أمهم. وكان يعني أنها لو لقيته حينما انتهى أن تقول له هكذا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني لم يكن يتابع الحديث استعجالا، بل كان يتكلم به بكلام واضح يفهمه من حضره. باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. طبعا أحسن ما يعلم الإنسان الكلام هو القرآن، فالإنسان حينما يقرأ القرآن دائما ويأتي بالصفات والمخارج ويأتي بالأحكام يصح ويتعلم كيفية الكلام. ولذلك لغة العرب بأي شيء حفظت؟ إنما حفظت بكتاب الله تعالى. ويعني هذا التعليم مثل تعليم الأم لطفلها الصغير حينما تعلمه قل بابا وقل ماما، تعلمها الأشياء ويحفظها. القرآن يعلم الناس النطق الصحيح والحروف الصحيحة. فمن رأيتموه مقصرا في مثل هذا فهو لتقصيره بكتاب الله تعالى. فالمرء يجعل دائما لكتاب الله تعالى نصيبا من وقته ونصيبا من صدره ونصيبا من لسانه، وينبغي أن يعرف قدره وأن يكون الإنسان مملوءا به صدره. دكتور عمر شو يعرف صدره؟ وأن يكون الإنسان مملوءا به صدره. فعل اسم الفاعل، اسم المفعول. جيد، جزاك الله خير الجزاء. هذا الدكتور عمر متقن للغة بفضل الله ومتقن لكتاب الله تعالى، نسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في وقته. نعم. قال: رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري يشير إلى بعض الأحاديث في بداية الأبواب، وأحيانا يقول رواه أو فيه، كأنه قال يدخل في هذا الباب حديث فلان، وأيضا هذا المعنى رواه فلان، وهكذا. فهذا من تبسيط العلم عند الإمام البخاري. حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي المتوفى عام 21 و100، ومن لم يعرف قصته مع شعبة بن الحجاج فليرجع إليها وليقرأها. عن مالك بن أنس عن سعيد المقبوري توفي عام 23 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94، أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. طبعا هذه ثبتت الزيادة، أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، لكن هذا يعني في غالب الأمر كان لا يزيد، لكن ثبت أنه قد زاد ركعتين على هذا، يصلي 4 ركعات. طبعا بعض الناس فهم من 4 ركعات أنه يصليهن من غير أن يفصل بينهن بتسليم، وهذا المعنى مخطئ. فصلاة الليل مثنى مثنى، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يعني لا تسأل، مهما وصفت حسنهن وطولهن لن تفي بهذا الشيء سيدة عائشة. وذلك هاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة طول القنوت. فحينما يطيل الإنسان القراءة ويقرأ بتأني ويأتي بالأحكام كما هي ويقف عند الآيات، فإذا صلى بالليل وحينما تمر به آية رحمة سأل الله الرحمة، وحينما تمر به آية عذاب استعاذ بالله من عذاب، ويأتي الإنسان ليفكر ويواطئ صلاة الليل، فيه مواطع للقلب مع اللسان. يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. هذا طبعا له وللأنبياء أن أعينهم كانت تنام وأن قلوبهم كانت تبقى متصلة مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي ويس توفي عام 26 و200، قال: حدثني أخي اللي هو عبد الحميد بن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس توفي عام 2200، عن سليمان اللي هو سليمان بن بلال توفي عام 72 ومئتين عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، هذا الراوي في حفظه شيء وقد أخطأ في هذا الحديث، أصل الحديث صحيح لكن في هذا الحديث خطأ، سوف ننبه عليه بإذن الله تعالى. قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى عليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال ثلاث نفر من الملائكة وهو نائم في المسجد الحرام، وهو نائم في المسجد الحرام. عندكم في المسجد الحرام أم في مسجد الحرام؟ مسجد، هذا خطأ، الصواب في المسجد الحرام، الصواب أنه في المسجد الحرام. فقال أولهم أيهم هو هؤلاء الملائكة؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. الخطأ سيأتينا في الحديث الذي بعده، الخطأ قبل أن يوحى إليه، الخطأ في هذا لفظة قبل أن يوحى إليه، هذه اللفظة خطأ، أي هذه اللفظة خطأ، أخطأ فيها شريك بن أبي نمر، وشريك بن أبي نمر روى حديث الإسراء مطولا فيه ثمانية أخطاء، ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن الجمهور على تخطئته فيها. نعم، اللي ما يعني أصل الحديث صحيح لكن هذه اللفظة خطأ، فهذه موجودة يعني مرت عندنا مرات ليست باليسير، أنه أصل حيصيرها قد توجد في اللفظة خطأ. ثم قال البخاري: باب علامات النبوة في الإسلام. العلامات جمع علامة، والعلامة هي الأمارة التي تدل على صحة النبوة، وهناك معجزة، والمعجزة التي تكون بتحدي، فالمعجزة هي التي تكون بتحدي كانشقاق القمر، والأمارة كربع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فثم تفرق بين الأمارة وبين المعجزة، وبعضهم حينما ألف جمع بين المعجزات والأمارات فأخطأ في هذا، فينبغي أن يفصل هذا عن هذا. وإذا أردنا أن نجمعها فنجمعها نسميها دلائل النبوة، كما صنع البيهقي وغيره من العلماء، فهذه تسمى بدلائل النبوة. فالمعجزة تدل على النبوة، والأمارة هي علامة على نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله بالبشر، أن الله قد اختبرهم وابتلاهم لكن جعل علامات تدل على صدق هذا النبي العظيم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك المتوفى عام 27 و200 الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي، أو نقول أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا سلم بن زرير قال: سمعت أبا رجاء اللي هو عمران بن تيم، أبو رجاء عمران بن تيم المتوفى عام 70 و100، قال: حدثنا عمران بن حسين توفي عام 52، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم. الإدلاج هو السير في آخر الليل، حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حين ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، طبعا التعريس والنزول، نعم، حتى ارتفعت الشمس، نعم، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنام حتى يستيقظ، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يوحى عليه في المنام، وكان لا يوقظونه خشية أن يكون يوحى إليه، كان لا يوقظونه. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى من الغداة اللي هي الفجر، صلوها جماعة. فإذا الفائتة أو القضاء هل تصلى جماعة؟ الجواب نعم، تصلى جماعة. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنب. شوف قضية يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أنت مهما كنت حينما ترى إنسان يتأخر عن فعل طاعة أو أداء واجب أو يقع في منكر يجب على من حوله أن يبلغه. أما السكوت، أنت قد تكون في المسجد وترى الإنسان يصلي صلاة، وهذه الصلاة حينما يترك مفروض أو يترك مشروط أو يفعل فعلا يبطل الصلاة فيجب عليك البيان. أما تقول أنا أستحي، فعليك أن تستحي من الله حينما تترك واجبا دينيا عليك. يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى. طبعا التيمم هل أنه يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث، إنما هو يبيح فعل الصلاة، ويبقى الإنسان مجنب، ثم إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم قريب على دابة مركوبة. وقد عطشنا عطشا شديدا، عطشا مفعول مطلق مو دكتور، شديدة صفة للمفعول المطلق. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين. إذا نحن طبعا إذا الله أعلم فجائية وما بعدها مبتدأ، سادلة صفة لامرأة لأنها مجرورة، رجليها بين مزادتين. طبعا المزادة حينما يشرحون المزادة يقولون هي القربة التي زيد على جلدها بقربة أخرى، أنا الذي يبدو لي غير هذا المعنى. هي المزادة الجلد الذي يسمى بالشن ويسمى عند الناس سشوة هنا، وهذا الذي يوضع فيه الماء، يعني هو الجلد حينما ينظف ويذبغ ويوضع فيه. إحنا نحن أدركنا هذا الشيء. فالمزادة حينما تكون اثنتان، يعني هذا لما تحمل على دابة يعني تحمل وحمله ليس صعب، لكن الشخص لما يكون طريقه بعيد يحتاج ان يحمل اثنتين. اذا حمل اثنتين وضع هنا وضع هنا قد يكون الامر في صفه، يقتصدون يجعلون اثنتين يطبقونهما فيزيدون عليهما حديدا، وهذه الحديده تكون في الوسط وتكون من هنا وهنا، فتترس هذهما وتترس هذهما، او يكون لها يعني فوهه واحده. فحينما توضع على الدابه توضع هكذا، فحملها يكون سهل وتكون معادله وتخف على الدابه. فسميت مزادة لأنه قد زيد عليها ما ليس منها، ليس أنه زيد عليها من جلد غيرها، بل لا، زيد عليها السطيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه المزادة، فهذه المرأة كان بين رجليها يعني معها على هذا الدابة مزادتين. نعم هي جربة بس مو يزيدون بها ماء، ليس سميت مزادة، قد تخلي بها ماء أو تخلي بها غير شيء، لكن سميت مزاد انه زيد عليها ما ليس من جنسها. لا لا لا لا لا مو هذا، مو انهم لانهم يتزودون بها، هم قالوا انه زيد على جلدها ما ليس منها، يعني باعتبار انه هذه جربه وهذه جربه ثانيه وخلوه هني. اي بس هي مو هيك، لا مو لا، اما شو يسوي بحيث تصير وحده اثنين هني، شو تسمى مزاده؟ جيبوا الاثنين وخلوهم سطيحه بيناتهم ويخلوهم بعدين فوهة واحدة. لا هاي مزادة ومزادة ثانية، يعني هاي عندها مزادة يعني معناها أربع قرب. أي زوجين عندها. نعم. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء. شوف هل إيش شايلة مزادتين بعيد أربع قرب؟ لأن المنطقة ليس فيها ماء، فهذه قد تزودت بالماء من مكان بعيد. فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. نعم يعني مسيرة طويلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية هنا مختصرة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها، فذهب علي بن أبي طالب واحد الصحابة قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك. قالت هذا الصابي، والصابي هو الذي أتى. إيه فقال قال هو الذي تزعمين، قال هو الذي تزعمين. قالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما حدثوها عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا في واجب فأدم الواجب كما هو، إنما هم جنود عند هذا النبي العظيم. فحدثته بمثل الذي حدثتنا عن قضية أنه يوم وليل ما، غير أنها حدثته أنها مؤتمة يعني صاحبة أيتام، يعني خشيت على نفسها أنه يؤخذ معها، فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بإناء كبير، بإناء كبير، وأمر بهذا الماء أن يدار، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا. شرب هؤلاء الصحابة وكان مقدارهم 40 وملأوا، فملأنا كل قربة معنا وإدارة، ملأوا القرب وملأوا أيضا الأواني التي كانت لديهم، غير أنه لم نسق بعيرا، يعني لم يسق البعيران من هذا الماء، وهي تكاد تنض من الملء. يعني هذه بقيت ملأ قرب المرأة. ثم قال هاتوا ما عندكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماءها، طبعا حتى في رواية قالها إنا لم نرزق من مائك شيئا. شوف هنا رواية اختصرها، وهي تكاد تنض من الماء، يعني بقيت مليانة مزادتيها. وفي رواية قال إنا لم نرزق من مائك شيئا غير أن الله رزقنا. أي فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن طبعا نستفيد في الفائدة. يعني لو فرض إحنا دا نمشي وعند واحد دجاجة وجينا على واحد قصاب وحاط ذيك السكاشين عنده، يا بنطينا السكينة ما قبل، نجي إحنا بالقوة ناخذ السكينة مالته ونذبح الدجاجة وحتى ما نضيف الفلوس. أو عندنا واحد جاي مثل من العطش وجينا على صاحب محل وناخذ من المي ماله بالقوة، ناخذ مي ونسقي هذا الشخص الذي يكاد، طبعا هذا كله فيه رد على الأطباء الذين يأتيهم المريض محتاج ومضطر ويذهب إلى العملية، يقول لا اذهبوا به إلى لا يا ريت المستشفى الخاص، إلى العيادة لننظر هل أنه يحتمل العملية أم لا يحتمل. طيب بدنا الطبيب التخدير السلة. يعني هذا حديث مزادتين، رد على أولئك الأطباء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. فشوف هذا استفاد من عند أنه إذا اضطررنا إلى شيء من الأشياء يجب بدله من الآخر حتى من غير ثمن، يجب بدله للآخر. فهنا حينما صاروا يجحفون هذا الإجحاف في حق الناس وقعوا في غاية الضر. إذا كان عندنا واحد مريض، نعم، إذا عندنا واحد يموت غصب عننا نجيبه من بيته، نجيبه بثنتين بالليل، بالوحدة بالليل، وتجيب الشغل ما يأخذ فلس أحمر على هذا الشيء، واجب هذا يكون. ولكن حينما حصل ما حصل في الفلوجة وبقي جراحون في هذا الرماد ينظرون إلى شاشات الجزيرة وغيرها من الشاشات ولم يذهبوا، فإذا مات أشخاص بسبب التقصير الطبي فهؤلاء قتل لأولئك الذين ماتوا. فهذا يتعين على الإنسان الأمر الواجب. ولذا جاء في حين قال كسب الحجام خبيث. لماذا كسب الحجام خبيث؟ لأنه قد يأخذ مالا على واجب من الواجبات، لأن بذل المساعدة للمسلم إذا احتاج إليها يكون واجبا، فهذا يأخذ مالا على أمر واجب كالذي يأخذ المال على أداء الصلاة. فإذا هؤلاء الحجام هو أخذ الأجرة على التطبب، بين قوسين معناه أخذ الأجرة على التطبب. نعم. فهنا هؤلاء كادوا يقتلهم العطش، وجدوا عندها المرمى خلص، مسلمة أو غير مسلمة يجب أن تبذل ما لديها. شوف هذا الحديث اختصار الحافظ بن حجر، اختصار في كتابه العظيم اللي هو اسمه بلوغ المرام، ساق حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، ساق حديث الآخرين، وساق هذا حديث عمران بن حسين، واختصره الحافظ بن حجر، لأن كتاب الحافظ بن حجر مبني على التطويل أم على الاختصار. قال هذا مختصر النافع حررته ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة. يا دكتور عمر قلنا ليصير هنا اللام ليست للتعليل إنما هي لام الصيرورة. فحين أتى مختصرا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. هذا يشهد الحديث ابن عباس جلود الميتة أيما إهاب الدبغة فقد طهر، يشهد لنعم، لأن هاي المرأة كانت مشركة، فحتى لما يذبحون الطري ذبيحتهم ميتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الماء وشرب الصحابة من هذا الماء وكان معناها أن جلود الميت أيضا تظهر بالدماء. هذا شاهد، لكن شاهد باللفظ أم شاهد بالمعنى؟ شاهد بالمعنى، قضية أيضا لا بد أن نتعرف عليها. وأيضا هنا أصل الشيء عند الكافر، يعني هل حمل على الطهارة أم حمل على النجاسة؟ حمل على الطهارة، فأيضا الشيء عند الكافر الأصل أنه يحمل على الطهارة حتى تعلم نجاسته. ثم قال هاتوا ما عندكم، يعني طلب أن يأتوا من تمر وأغط وخبز وشعير وما أشبه ذلك. هل هو أجر على الماء؟ الجواب لا، ليس أجر على الماء. لماذا؟ لأنه قال لم نرزق من مائك شيئا، لكن هذا بسبب ماذا أعطوها؟ لا، بسبب التأخير، لأنها تأخرت عندهم. ولذلك أنت إذا كنت في مكان واحتجت إلى مساعدة أخيك وتأخر عندك، أيضا عليك أن تطبق هذه السنة. الإمام أحمد بن حنبل يقول ما كتبت حديثا إلا عملت به، وقد كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينار فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار. فإذا هذه المرة حينما أعطيت من التمر والأقط والخبز والشعير، لماذا؟ لأنها قد تأخرت. نعم، نعم، من أجود الناس، بس لا، هذا عام وهذا تفصيل، ذاك مجمل وهذا مفسر وهكذا. فنحن ننتفئ من هذه القضايا. فأنت لو فرضنا مثل واحد جيب لك كتب أو ما أشبه ذلك أو وعطلت، لابد أن تعطيه وتضرب له سهما من ذلك. هات ما عندكم. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، قالت لقيت ما لقيت أسحر الناس، قالت لهم لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعم. طبعا في بعض الرواية أنه قالت ما بين هذه وهذه أسحر من هذا، يعني هذه وهذه يقصد بها السماء والأرض، يعني لا يوجد في السماء أسحر من هذا الرجل، أو أنه نبي حق أو هو نبي كما زعم. فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلمت. طبعا هذه المرأة هي التي دعتهم، والرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان في جهاد وكان يهجم على تلكم القرى إلا قوم هذه المرأة، فقالت لا أرى هذا النبي إلا أنه يريدكم، فلو أسلمتم فأسلموا، وذكرت لهم ما ذكرت فأسلموا جميعا. فهذه قرية بأكملها أسلمت بسبب هذه المرأة. فإذا المرأة ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وإلا ساعة من نهار كانت داعية أهل قومها فانتفع بها. فالشخص الذي يقرأ البخاري ويقرأ صحيح مسلم ولديه مسند أحمد ولديه الموطأ ولديه هذا الكتاب العظيم، حظي يعني هذا حري أن يسلم على يديه دول وليس قرى فحسب. فينبغي على كل إنسان أن يعمل في الدعوة إلى الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو ابن عثمان العبدي المتوفى عام 52 و200، قال حدثنا ابن أبي عدي اللي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي المتوفى عام 94 و100، عن سعيد اللي هو سعيد بن ميناء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد هذا سعيد بن أبي عروبة المتوفى عام 56 و100، عن قتادة اللي هو بن دعامة السدوسي، عن أنس رضي الله عنه، قلنا بأن سعيدا من أوثق الناس في قتادة، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء. طبعا الزوراء مكان معروف كان في سوق المدينة، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. شوف هذا من يروي قتادة عن أنس، وعن قتادة من يروي؟ سعيد. هذا الحديث يرويه معمر بن راشد عن قتادة وثابت مقرونين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله، فأتى بزيادة بسم الله، أي توضأوا قائلين بسم الله. هنا رواه سيد عن قتادة، ورواه شعب عن قتادة، ورواه هشام دستوى عن قتادة، وأربعة آخر عن قتادة، يكون مجموع كم؟ 7. ورواه عن ثابت 3، ومنهم حماد بن سلمة هو أوثق الناس في ثابت، فيكون مجموع 10. وهؤلاء العشرة لم يذكر أحد منهم بسم الله، فكانت بسم الله خطأ، أخطأ فيها معمر بن راشد. العلماء قالوا إن في رواية معمر عن ثابت وقتادة شيء، نص العلماء أن رواية معمر عن ثابت وقتادة شيء، يعني يخطئ أحيانا في هذا. من أين أتى هذا الشيء؟ أتى من خلال استقراء الأحاديث. فإن الحكم على الرواة أيهما كان سابق، الحكم على الأحاديث أم حكم على الرواة؟ الحكم على الأحاديث. فالعلماء استقروا أحاديث الرواة ثم حكموا بعد هذا على أولئكم الرواة. فلما يأتينا عالم من العلماء المتقدم يضعف حديث، قوله أفضل من قول من تأخر، لأن المتأخر سوف يأتي يطبق ثقة عن ثقة عن ثقة. أما المتقدمون فلا، خبر الأحاديث ثم خبر الرواة ثم تكلموا في الرواة كلاما واسعا. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في إناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. طبعا هذه الكرامة أعظم من كرامة موسى حينما ضرب الحجر، لأن المعتاد أن الماء يخرج من بين الحجر، لكن من بين الأصابع ليس أمرا معتادا، وهذا الماء هو أفضل أنواع المياه، بل هو أفضل من ماء زمزم. فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي المتوفى 21 و200، عن مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المتوفى 32 و100، عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجده. لم يقل فالتمس الوضوء، قال فالتمس الوضوء اللي هو ما يتوضأ به لفتح الباب. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. فهذا أيضا من معجزة من كراماته صلى الله عليه وسلم، ومن علامات نبوته، ومن أمارات ودلائل نبوته. أما المعجزة فقلنا بأن المعجزة هي التي تكون بتحد. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك المتوفى 28 و200، طبعا هذا متابع لقتادة. فهذه الطرق الأخرى عن أنس تقوي رواية من لم يذكر بسم الله، وتضعف رواية من؟ رواية معمر بن راشد. الإمام البخاري ساق هذه الروايات في هذا المكان، وذكر في باب الوضوء باب التسمية، قال باب التسمية عند الوقاء وعند وعلى كل حال. عند الوقاء عند الجماع، يعني الجماع حينما يأتي الرجل أهله، هل مجال ذكر وتسبيح؟ ليس مجال ذكر وتسبيح، إنما هو مجال أن يقضي الإنسان الوطر، وأن يعمل هذا الشيء من أجل أن يفكر الإنسان في قضية الإنجاب. وهنا يذكر ثم ساق الحديث: قل إذا أتى أحدكم أهله ثم قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. البخاري ماذا بوب لها؟ بوب لهذا الحديث باب التسمية عند الوقاء وعلى كل حال، أي على كل حال من العبادات، مثل التسمية عند الوضوء، والتسمية عند غسل الجنابة، والتسمية عند التيمم. ذكر هذا وين؟ في كتاب الوضوء، يعني إشارة إلى أن التسمية عند الوضوء مستحبة، خلافا لمالك الذي قال ليس مستحبة، وخلافا لبعضهم الذي قال بأنها بدعة، وخلافا لمن قال بالوجوب أيضا، إنما ذكر تبويب البخاري على الاستحباب. لو كان زيادة معمر صحيحة توضأوا بسم الله لأتى بها البخاري أو لم يأتي بها، لأتى بها لكنها شاذة، لم يستدل بها البخاري ولم يأتي برواية معمر مع حاجته إليها. وهنا ذكر الروايات التي تدل على خطأ معمر بن راشد، لأن هؤلاء كلهم مخالفون لمعمر بن راشد في عدم ذكر زيادة بسم الله، فدل على أن الإمام البخاري كان يعرف زيادة معمر وأنها زيادة شاذة، ولم يأتي بها مع حاجته إليها، وقد ساق الروايات التي تخالف رواية معمر بن راشد. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك المتوفى 28 و200، قال حدثنا حزم توفي 75 و100، قال سمعت الحسن اللي هو الحسن البصري المتوفى 10 و100، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا. طبعا أيضا رواية الحسن تعضد رواية إسحاق بن أبي عبد الله تعضد رواية سعيد عن قتادة في عدم ذكر بسم الله. فالبخاري احتاج لسياقة هذه الألفاظ وهذه الطرق وهذه المتابعات التي هي في الأصل متابعات لهؤلاء الرواة ومخالفة لرواية معمر بن راشد قوموا فتوضأوا. رواية معمر قوموا فتوضأوا بسم الله يعني قائلين بسم الله. طبعا الترمذي البيهقي حينما ساق الحديث في السنن الكبرى قال هذا أصح ما ورد في التسمية عند الغر يعني أصح حديث ورد في التسمية. إذا قال أحد المحدثين أصح شيء في الباب أو هذا أصح شيء في الباب أو هذا أحسن شيء هل معناه الصحة والقوة؟ الجواب لا، أجود ما وجد، قد يكون صحيحا فهذا أصحها وقد يكون ضعيفا فهذا أمثلها وهذا أحسنها. فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن منير المتوفى عام 43 و200 أنه سمع يزيد اللي هو يزيد بن هارون المتوفى عام 6 و200 قال أخبرنا حميد اللي هو حميد بن أبي حميد الطويل المتوفى عام 42 و100 وهو مدلس وأنعنته هنا لا تضر لأنه قد سمع من أنس وما لم يسمعه من أنس فقد سمعه بواسطة والواسطة معروفة اللي هو ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أي يبسط فيه كفه فضم أصابعه طبعا المخضب هو مثل المركن فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كان؟ قال 80 رجلا. يعني المخضب هو إناء كبير كان يوضع فيه الماء. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اي نعم حديث معمر يعني معمر بن راشد اخطأ في هذا الحديث والراوي يعني ليس معنى لما نقول فلان ثقة ليس معناه انه لا يخطئ ابدا فالراوي قد يخطئ احيانا في بعض الاحاديث. فمعمر بن راشد حافظ وثقة ومتقن ومن اول من صنف كتابه الجامع مطبوع لدينا الجامع لمعمر بن راشد مطبوع وموجود لدينا لكنه قد أخطأ في هذا الحديث. وقضية التسمية فيها 5 أقوال يعني منهم من قال أنه فرض عند الذكر والنسيان ومنهم من قال أنه فرض عند الذكر دون النسيان والجمهور قالوا بأنه سنة والصواب أنه سنة أخذا بما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومنهم من قال بأنه مكروه وهو مروي عن مالك ومنهم من قال أنه بدعة وهو أيضا مروي عن مالك. والصواب أن التسمية عند الوضوء يعني سنة أخذا بما ذكره الإمام البخاري من دليل. والأحاديث الواردة لم يصح فيها شيء أما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث صححه 24 عالما. من هؤلاء 24 شخص واحد من المتقدمين وهو أبي شيبة أما البقية فكلهم من المتأخرين. والصواب أن الحديث ضعيف وأن كل الطرق الواردة فيه طرق ضعيفة ليست بصحيحة. وهنا نحن نقول إذا اتفق المتقدمون على شيء فإن القول قول المتقدمين أما إن اختلفوا فيحق لنا أن نأخذ. المتقدمون هنا اختلفوا ابن أبي شيبة قال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتسمية عند الوضوء فهذا متقدم وهو عالم ومصنفه شهير ومؤلفاته مشهود لها وهو من شيوخ البخاري وشيوخ مسلم روى عنه الأئمة كابن ماجه وغيرهم فقوله قول معتبره عام. فمن قلد هذا العالم أو أخذ أو مال على رأيه مجتهدا في هذا فلا ينكر عليه لكن الصواب عند البحث والتدقيق والرجوع إلى كلام الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي سرع الرازي نجدهم قد أطبقوا على تضعيف الأحاديث الواردة في هذا الشيء. والبخاري حينما ساق الحديث باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال ثم ساق حديث التسمية عند الجماع دل هذا المعنى على أن الإمام البخاري يرى عدم صحة تلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا حديث ضعيف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أخطأ، حديث ضعيف وهو حديث مضطرب. نعم. السنة حديث 300، السنة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال 300 ومنهم من قال 450 ومنهم من قال غير ذلك، ونحن قد كتبنا في هذا بحثا في 26 صحيفة في كتابنا المتواضع الجامع في العلل، انتهينا لأن الصواب السنة 300، وبه قال الإمام الذهبي في عدد من كتبه، لكن بعض العلماء يلحقون بهؤلاء مثل الإمام الدارقطني المتوفى عن 85 و300، وقد يأتي عالم من العلماء بعد هذه الفترة ولكنه يسير على منهج المتقدمين، فهذا يكون على منهج المتقدمين مثل ابن رجب الحنبلي ومثل ابن عبد الهادي وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وهكذا كلهم على سنن المتقدمين. ما مرت عليك؟ ايش يا اخي يضربان بالدف في يوم العيد في يوم الفرح؟ نعم.